تفسير الآية 2 من سورة القدر. يقول تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، أي وأي شيء أعلمك وعرفك ما هي ليلة القدر أيها المخاطب العاقل، أي إنك لا علم لك بقدرها على الحقيقة ما دمت لم تعاينها واقعيا لخروجها عن دائرة علوم المخلوقات وخبراتهم، ومهما تخيلوها فهي أعظم من تخيلهم، حيث فيها من الخير لمن يستحق ما لا يوصف.